في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدرس الماضي بدأنا في باب التيمم، ولعلنا نختمه في هذه الليلة، وأيضا نأخذ باب إزالة النجاسة، فنأخذ على عجل مسائل التيمم. هذه أخذناها شروط مشروعية التيمم: دخول الوقت وعدم الماء أو العاجز عن استعماله. هل يمكن أن نذكر ضابطا واحدا للحالات التي يشرع فيها التيمم؟ أنتم أخذتوا الصور، كلكم قرأ الروب، الصور التي يشرع فيها التيمم، صح ولا؟ هل يمكن أن تقول هذا ضابط للحالات التي يشرع فيها التيمم بدلا من أن أعد ثمان؟ طبعا أنا عندما نقول نريد ضابط لا يعني ذلك أن عد الصور غير مهم، لا بالعكس، عد الصور يعطينا وضوح، لكن أيضا الضابط يرجعك المسائل ويجعلك تضبطها ويمكن أن تستذكرها أو يمكن أن تحاكمها وتتقنها. هل يمكن أن نقول ضابط التيمم كذا؟ عدم القدرة على استعمال الماء. طيب، عدم القدرة على استعمال الماء، جيد. تريدون أن في أحد عنده مثلا ضابط ندير عليه أفضل من هذا؟ قلت لكم في الضوابط، يعني عندك خياران: إما أن تنسف الضابط وتبحث عن ضابط جديد، أو أن تعدل في هذا الضابط. ومن أحسن الأشياء حتى تتأكد من ضابطك أمرر عليه الصور التي أخذتها. وبالمناسبة على الهامش، حتى لو لم تستطع الوصول إلى ضابط، هل ستخرج صفر اليدين؟ ها؟ لما؟ ضبطت الصور أو على قد استحضرتها استحضارا جيدا. فكلما كثرت عليك الصور، وهذا جيد في ضبط الفقه، كلما كثرت عليك الصور والحالات حاول أن تضبطها، حتى مع أني أتوقع أنه مع الممارسة إن شاء الله لن تفشل، حتى لو فشلت في استخراج ضابط، لن تخرج صفر اليدين، لأنك ستكون قد تصورت المسائل تصورا جيدا، بالإضافة إلى أنك استطعت أن تستخرج روابط بين العديد من المسائل. طيب، ما رأيكم بهذا؟ عدم القدرة على استعمال الماء، أول ستنسف أو تعدل؟ طيب، من سينسف؟ كانك يا أبو عبد الله في التنسف، عندي إحساس. ها، سامي شيخ، القدرة فيها إشكالية، قد يكون خارج، لكن في ضرر على نفسي. يعني ستعدل يا شيخ سليمان؟ أي يعني ما شاء الله ضابط على أقل تقدير، تجاوز القنطرة الأولى، يعني جيد، تجاوز القنطرة الأولى، لا يريد أحد إلغاء. طيب، وش تعديلك عليه يا شيخ سليمان؟ القدرة وهي أين؟ قادر، جيد، واضح إشكال الشيخ؟ إشكال في محله ولا لا؟ إلا في محله، واضح يا شيخ، إيش دعوة؟ يقول لك الآن أنا عندي ماء، لو توضعت أنا أقدر على استخدام الماء ما عندي مشكلة، لكن المشكلة في إيش؟ غلاء الثمن. لا قادر، عندي ثمن وعندي ماء، لكن المشكلة أن رفيقي يحتاجه شربا، أنا قادر. الإشكال في محلي أو لا؟ نعم في محله. سام طيب، هل الآن الشيخ أعطاني الإشكال؟ من يعني يعطينا حل الإشكال؟ سام الشيخ تعذر، يقول نعدل القدرة إلى التعذر، ما رأيكم؟ التعذر بدل القدرة، شو رأيك يا شيخ؟ يحل الإشكال؟ أفضل من الأول، لكنه يظل لم يتعذر. تعذر أو شق، جيد. ها سمي شيخ، قد يكون أي جيد، هو ليست يعني الإشكال في الاستعمال وإنما الإشكال في الحصول. هو حقيقة لو تأملت الصور ممكن ترجعونها إلى استعمال وإيجاد الماء، لكن استعمال قد تغني، إذا لم يوجد لا يمكن استعمله أصلا. طيب سم، عدم الماء أو حصول الضرر، جيد. ها فيه سم، تضرره من الوضوء فقط، جيد. أنا أعطيكم حيلة فقهية دوما يفعلونها إذا كثرت عليهم المسائل، يجي يقولون حقيقة أو حكما. فاعتراضات الشيخ مثلا في محلها لو لم إيش؟ لو لم أقل حكما، لأنهم تلحظون أصلا في تعليلاتهم يقولون أن مثلا إذا غلى الماء هو في حكم المعدوم، إذا كان الماء يحتاجه الرفيق للشرب فهو في حكم عادم الماء. ستلحظون أن الفقهاء دوما يكررون أنه في حكم عادم الماء أو في حكم العاجز عن استعمال الماء. طيب إذن لو قلنا تعذر استعمال الماء حقيقة أو حكمة، أو عدم القدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكمة، ممكن تضبط؟ أي نعم، هذه المسائل التي يعطيها الفقهاء حكم، يعني تقول حكما تحتاج ضابط آخر، أي جيد ورطنا مرة ثانية. طيب وش الحل؟ ما الذي يجعل يلحق بالحكم؟ جيد، ترجع تسرد الصور، نرجع مرة ثانية ضبطها. من خرج الاحتطاب الغلح ولم يتمكن من الحصول على الماء إلا بفوات مطلوب، يعتبر هذا يقولون في حكم عادم الماء، في حكم عادم الماء، جيد. طيب ابحثنا على الحل ضابط بدل حكما. أنا ودي أسرع بس أنهي. سمي شيخ سليمان. الماء موجود أو غير موجود؟ أين الصعوبة في وجود الماء لا في استعمال؟ لعدم الماء. طيب أنا ودي أمشيكم شوي لأني أبورطكم فيها مرة ثانية، أبى أعطيكم التابعة، خلوها بس شوي لأني برجع، لأني أخذت التمرين لاحظوا أدخلته في المنتصف، لأني برجع وأجعل تمرينا مستقلا للضوابط الداخلية، ومنها ضبط اللي قال الشيخ. وفعلا متى أقول أنه هذا عادم للماء؟ مشكلة تحتاج ضابط، هي يا شيخ من أحد التمرينات فيه ضبط الضوابط. طيب ما يتيمم له؟ طبعا يتيمم للعبادة فرضا ونفلا، لا إشكال في ذلك، أيضا يتيمم للنجاسة. وأكرر، تلاحظون أن الجانب المعرفي أسرده سردا. إذا كان أثناء قراءتكم للروض في إشكالات ليست معرفية، ممكن من راجع في هذا وكذا، لا، إشكالات في الضبط، في إشكالات يعني أشياء راجعة للملك الفقهية، يسأل أثناء الجرد للروض. وأنا حريص جدا أعد الزاد، أنا حريص جدا في كل درس أني أجرد الزاد لأؤكد قضية أن المعارف ضرورية ومهمة، وإنما نريد في هذا الدرس التركيز على المهارات لا إهمال المعارف. طيب، للنجاسة ما رأيكم؟ يعني هو على طهارة، ولكنه لما حضر وقت الصلاة كان على بدنه أو جسده نجاسة. أي. وهو على طهارة. نعم، ما رأيكم؟ يتيمم لهذه النجاسة. أي، هل يتيمم للنجاسة؟ أنت شيخ دائم تستدرجني لاستخراج معلومة. لا لا والله عشان أوضح الصورة. لا لا، ما لتكن الصورة غير واضحة. ليش؟ أقل ما يعذر من لم يقرأ أن تكون الصور غير واضحة، صح؟ ما يعذر به من لم يقرأ أن تكون الصور بالنسبة له غير واضحة. أي نعم. ولهذا أيضا من يستمعون أو يروننا في هذا التسجيل، أتمنى أنه قبل قراءة أو عفوا مشاهدة وسماع الدرس قراءة الروض المربع أو على أقل تقدير زاد المستقنع. ما رأيكم في التيمم للنجاسة على المذهب؟ ما دليلهم؟ القياس لأن إحدى الطهارتين. جيد. طيب، ما رأيكم في القياس؟ ما رأيكم في هذا القياس؟ مقبول حتى على القول بجوازه يبش. هل هو قياس صحيح؟ قياس مع الفارق. ما الفارق؟ نعم، هذا هذا هذا معنى الحدث، معنى صح ولا؟ والنجاسة لا، لما أنا سأهرب من كلمة عيني لأن سيأتي المذهب كيف يرون النجاسة وتطهيرها في باب إزالة النجاسة، لكن هذا معنى وهذا ليس بمعنى، شيء حقيقي. أيضا قالوا لم يرد على أهمية، لم يرد النص بها. هذا طبعا ليس اعتراضا على القياس، وإنما القول ب يعني أصل المسألة أنه لا يتيمم للنجاسة، فالصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة. طيب، ما رأيكم في التيمم للجرح؟ إذا كان على جرح على الإنسان، جرح جرحت يده أو رجله ولا يستطيع أن يمسحها ولا يغسلها، يتيمم لها، ما رأيكم؟ ما دليلهم؟ حديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة. ما رأيكم في الاستدلال بالحديث؟ أقل ما يعذر به من لم يقرأ. طب ما رأيك بالاستدلال بحديث صاحب الشجة؟ ها؟ ما رأيكم بالاستدلال بحديث صاحب الشجة؟ نعم، الحديث ضعيف، وأيضا بزياداته التي جمع فيها بين التيمم والاغتسال أيضا هذه ضعيفة جدا. حتى من قوى أصل الحديث، أصل القصة، أما الزيادات هذه فهي ضعيفة جدا لا تثبت. فالحديث في أساسه أولا ضعيف، والقضية الأخرى أيضا مر معنا تمرين الترجيح بموافقة الأصول. إذن الحديث لا يثبت والحديث يخالف الأصول. ما الذي يخالفه؟ الجمع بين طهارتين، لا يجمع بين البدل والمبدل منه. طيب، التيمم للجرح عرف. طيب، اللي بعدها ما يتيمم به، جنس ما يتيمم به على المذهب ما هو؟ ها؟ هذا المذهب له غبار. ما المذهب؟ ما الذي اختاره الحجاوي مذهبا للحنابلة؟ تراب طهور له غبار. مباح أكيد. ها من يقرأ الزاد؟ سمسة الرجل تيمم أي تراب الطهور له غبار له غبار. انتهينا. مباح من وين؟ ها يا عبد الرحمن؟ لا لا ليست من عنده هذه على الأقل. لا لا موجودة في الشروح. إذن طيب عندما قالوا تراب ما دليلهم؟ تيمموا صعيدا يصلح دليلا؟ ها هل هو في حد ذاته دليلا لهم؟ هل هو أقوى أدلتهم؟ ثم نفخ. نعم قالوا هذا دليل لإيش؟ غبار. ها علي هذا الدليل على الغبار أو أنه يعلق شيء. ها دليل التراب وأيديكم من طيب هذا أنه يعلق شيء. طيب لو كان رمل وعلق لو كان جص وعلق جرب بالجص سيعلق أكثر صح ولا؟ مدة ساعتين الكل يعرف أنك تيممت. نعم نعم وجعلت تربتها لي طهورا. فمن أدلتهم الاستدلال بتربتها الألفاظ التي وردت في ورد فيها ذكر التراب ورد فيها ذكر التراب. ويقال لعلكم أكثركم تعرفون أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص. هذا مما أجيب عما قالوه والأصل العموم بالصعيد. طيب طهور قالوا لأنه لا يتطهر إلا بشيء طهور. هل يختلف عندهم طهور وطاهر هنا؟ ممكن أن يختلف. هل في فرق بين طهور وطاهر في التراب؟ كيف؟ أين لا يطهر غيره لكن هل يمكن أن يكون تراب طاهر؟ أن يكون تراب طاهرا ممكن؟ على قول بعضهم إذا استخدم جيد لا يستخدم أخرى القائلين بأنه تراب. طيب أيضا لابد أن يكون ما يكون متنجس ولا يكون أيضا هذه يدخل في الطهور لا يكون متنجس ولا غير له غبار. ما دليلهم؟ الأدلة التي ذكرتموها قبل قليل. طيب هل يشترطون أن يكون مجمع تراب أو لو مثلا تيمم على مثلا سجادة عليها تراب مثلا يصح عندهم؟ ها يصح لأن المهم أن يوجد تراب له غبار سيعلق بعضه انتهينا واضح. لا تظنون أنهم يشترطون أن تأتي بتراب. طيب ما ترجحون أنتم؟ كل ما على حتى لو كان بثلج ثلج وفي الآن رحت لأوروبا ولا غيرها وأوقات الثلج ما عندهم إلا ثلج. ها ما يقدر يسخن ها يشترطون في الماء في الماء السيلان ما رايكم سم كيف لا حلين الحنابلة ما عندك مشكلة قالوا هذا فاقد الطهورين يسقط عنه. لا تظنون الفقهاء إذا منعوا شيئا أغلقت الأبواب دونهم. ليس من جنس الأرض ها عندهم لم تغلق الأبواب يقول ضرورة سقط عنك الطهورين. يعني عند الحنابلة لم تجد ماء ما الحكم؟ تتيمم. لم تجد ترابا تنطبق عليه الشروط ما الحكم؟ أنت فاقد الطهورين يسقط عنك. يعني بعضهم يصور المذاهب بدون ما يفهم، ما اقصدكم عفوا الاخوه، لكن الحاض عند، ولا بد ان يكون الفقيه الذي يعني يريد الفقه لله ان يكون منصفا. وهذا لاحظته كثيرا في تصوير اصحاب المذاهب للمذاهب الاخرى، يعني ياتي بالالزامات وياتي ان الدليل هذا واهي يسقط. هم يقولون خلاص الله اعطانا الخيار الاخر، الصعيد ما وجدت الصعيد اللي به شروط، اذا فاقد الطهورين فاتوا يعني خلاص بالنسبة لي لا أستطيع شيئا، فلا أتيمم ولا إيش ولا أتوضأ بماء. إذن ترى بعضهم أيضا يصور المذهب على أنه أشد، هل سيكون ذلك أشد ولا أخف؟ خلاص دور تراب، ما عنده تراب ولا عنده ماء، بسم الله توكع أفت. فأنتم وضح، وضح الآن المذهب. طيب من منكم كان يظن أن المذهب خلاص مغلق الأبواب؟ ها الرجل هذا تورط ولا بد أن يجلس فترة يبحث عن تراب وغيره، ما لا. لهذا قبل أن ينقض مذهب من المذاهب لا بد أن يفهم وتتشبع به. ولهذا أنا أقول لبعض الإخوة اللي دوم مثلا ينقضون المذهب الحنفي، لو كانت بداياتك حنفي وقرأت مثلا في البدائع ولا في غيرها لا أصبحت حنفيا، لأن قلبك كان فارغ وتشبع بخاصة أصحاب يعني منطق وحجة فبينت لك فأخذت بها. طيب إذن لعل الجمهور عندنا يرجح أن يكون الصعيد، كل ما يطلق عليه صعيد فإنه يجوز، كل ما كان من صعيد الأرض فإنه يجوز التيمم به. طيب صفاته مرت معنا، معنى فروض التيمم الآن. وش فروض التيمم؟ مسح الوجه ومسح اليدين، أيضا الترتيب والموالاة. في خلاف في المسألة؟ في إشكال؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ قياسا على الوضوء، ولا ممكن نقول أنه أصلا البدل لو حكم المبدل منه فتأخذ كل أحكامه. طيب هل هذا الكلام ماشي؟ في إشكال عندهم؟ هل في الفروض هذه إشكال؟ هل في زيادة في الاستدراك حتى على المذهب؟ سمش الوجه ثم اليدين. أين؟ في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث ورد تقديم اليدين على الوجه في صفة، في صفة التيمم ورد تقديم اليدين على الوجه، فهذا إشكال في المذهب نفسه، يعني الرد على اشتراط الترتيب. طيب السؤال، سؤالي أنا، هل في المذهب الآن قيود ولا شيء؟ وش وهي؟ عن غسل. أنا اسمحوا لي شوي، ألحظ ترى في الكثير ما قرأ يعني لهذا عنده هذه زوايا مظلمة، زوايا مظلمة، ولهذا آمل يعني أنه خاصة إن شاء الله الأسبوع القادم تكون القراءة أعمق شوي. نعم الغسل هم يقول بدل له حكم المبدل، إذن هل يشترط الترتيب والملاء في الغسل؟ طيب إذا كان التيمم عن جنابة هل يشترط على المذهب الترتيب؟ لا، لأنه بدل عن غسل والغسل. طيب وإذا كان بدل عن وضوء لا يشترط؟ يشترط، نعم يشترط. ولعل الراجح عدم اشتراط الترتيب لعدم الدليل، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب، وهذا على القول بإيش؟ بوجوب الترتيب في الوضوء ووجوب الموالاة في الوضوء. وأما من لم يقل أن الترتيب واجب فلا إشكال عنده، امسكوها الترتيب، الموالاة والترتيب هل هي واجبة على المذهب في الغسل؟ واجبة؟ لا تفلتون أصولكم، ها امسكوها. طيب نعم هذا الآن أحيانا، ولهذا يعني هل الآن يقولون دوما أن الماء عفوا التيمم بدلا عن الماء مطلقا؟ سيأتون يقولون أنه رافع ولا مبيح؟ مبيح. وهذا إشكال أيضا في تقريراتهم، يعني المفترض أن يطردوا أصولهم، لكن قالوا عندنا أدلة تدل على أنه استثني هذا من الحكم العام. وانتبهوا حتى لا أيضا لا نظلم، معني لا أقول بذلك، والذي يظهر أنه رافع رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء، هذا نص حديث أبي ذر. لكن أيضا حتى لا يظلم المذهب، انتبهوا، ترى العموم دلالته ضعيفة أو قوية، العمومات أيهما أقوى، دلالة العام ولا دلالة الخاص؟ أي نعم، جعل قيد أو تخصيص للعام أسهل، واضح؟ طيب نية التيمم أحكامه، النية شرط. طيب شروط النية، ما شروط النية عندهم؟ طيب إذن الشرط الأول أن ينوي ما يتيمم له. لا، إذن هذه أيضا من الإشكالات، هم قالوا إن التيمم بدل، والبدل له أحكام المبدل منه، إن رو إن نوى رفع الحدث يصح ولا ما يصح عندهم؟ طيب لماذا تأخذ بالأصل وأن التيمم له أحكام المبدل منه، البدل له أحكام مبدل منه، مع أنهم في الوضوء قالوا إن نوى رفع الحدث ارتفع وخلاص يستطيع أن يتعبد ما شاء، قالوا لأن هناك أصل آخر وهو أن التيمم عندي مبيح لا رافع، هذا سبب تركهم لأصلهم، قالوا نحن اعتمدنا على أصل آخر. طيب أيضا هناك شروط للنية لأصلهم، هل هناك شرط للنية لأصلهم هل هناك شرط للنية آخر؟ هاي يا جماعة طيب هو جانب معرفي ما يحتاج أطيب فيه. طيب هل تتداخل النية عندهم؟ سم كيف؟ اي انا بجيها ابجيها شوي بحطها تمرين ان شاء الله، لا تمرين هنا وانما تمرين في البيت، خلنا نكثر عليكم في البيت، مع اني اعطيتكم اياه الدرس اللي راح ولا احد ذكر ولا اشار اليه، لكن ان شاء الله المره هذه ما بنسيه وبكرر ابو عبد الله. طيب ابو جمانه كيف؟ اي تصبر إذا انتهيت من باب التيمم. طيب في النية، النية ما الذي يدخل في الآخر؟ يدخل الأصغر في الأكبر؟ طيب هل هناك ضابط؟ أعلق المسألة، سيأتي في التمارين الضوابط، ما ضابط النية هذه الذي تدخل غيرها فيها. طيب مبطلات التيمم، وجود الماء أو زوال العذر، هذا لا إشكال فيه لحديث أبي ذر فليتقي الله وليمسه بشرته. الآخر مبطلات الوضوء، هل في إشكال؟ في إشكال؟ ما في إشكال. طيب خروج الوقت، بالمناسبة عدم الطهورين ما الذي يفعله؟ يصلي على حاله. طيب سؤال، لو انتقض وضوءه رجل الآن يصلي، ترى تقع كثيرين عادم الطهورين، لأنه مو بشرط عادم، عاجز أيضا، مريض يصلي على حاله لا يستطيع، شخص محبوس أو غيره، طيب هو عادم الطهورين فصلى على حاله، طيب انتقض وضوءه، ها؟ طيب جاءه ناقض من نواقض الوضوء، ها؟ طيب خرج منه ريحه ويصلي، هل يواصل؟ قالوا يحتاج إلى نية جديدة. طيب خروج الوقت، هذا على القول بماذا؟ أنه مبيح لا رافع، أنه مبيح لا رافع. طيب صفة التيمم، كيفية التيمم عندهم؟ إيه؟ إذن أصابعه، باطن أصابعه يمسح بها وجهه على ظاهر اليدين. طيب سؤالي، طبعا وكيف مسح أجزاء صح؟ حتى قال اختلفوا لو صمد إلى التراب، لو صار في غباء جاية مثلا زي العاصفة ولا شيء وصمد إليها ونوى الآن تيمم عن الوجه وعن اليد صح؟ مثل من يصمد للماء وينوي الآن عن الوجه عن اليدين عن كذا، يصح ولا ما يصح؟ هذه الإشكال، هل الواجب المسح أو الواجب وصولها؟ ها؟ في التيمم من قال لا الواجب الوصول، قالوا حيثما مسح أجزاء، قال خلاص يكفي رجعنا للأصل وهو الماء. سؤالي الذي لن أجيب عليه إن لم تجيبوا، لماذا ذكروا هذه الصفة المتكلفة التي قد لا، هل هي موجودة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي اضطرهم إلى هذه الصفة؟ جيد، طيب ما الذي اضطرهم إلى ذلك أيضا؟ بس فقط قضية الغبار التراب. طب لو بقي سمشي أي نعم شيخ نعم حتى لا يكون مستعملا. طيب لماذا لم يجزموا بأصلهم؟ طيب لماذا لم يقولوا لماذا قالوا هنا وحيثما مسح أجزاء؟ طب لماذا لم يقولوا يعني حيثما مسح أجزاء؟ يعني عفوا لماذا لم يقولوا أنه لو مسح بغير تلك الصفة لم يجزئ؟ أعلق السؤال ولا في أحد عنده إجابة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مسح بدون هذا، مسح اللي وارد أنه مسح وجهه ويده فقط. طيب التيمم مرة أو مرتين؟ مرة. طيب وما ورد في الأحاديث أنها مرتان، أن التيمم مرتان؟ أي نعم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أريد استخراج الضوابط في الأمور هذه، عندي أربعة أمور: ضابط عدم الماء، ضابط الخوف المبيح للتيمم، ضابط غلاء الثمن، ضابط ما يدخل وما لا يدخل في النية على المذهب. طيب المسألة الأولى ضابط عدم الماء، جيد عدم وجود الماء والقدرة. لا أنا أريد، أنا أريد أن أسألك، واحد قال متى تقول أني أنا عادم للماء؟ يعني شخص الآن جالس الماء يبعد عنه 100 متر، هو عادم للماء، أي عادم للماء، نعم متى يقال إن عادم للماء؟ تعرفون بعض العامة كانوا عندهم طق عفور ربك غفور على طول يتلفت كذا، تعرف أبو اسماعيل أكيد لقالوا أول طق عفور ربك غفور، أي يتعفى يعني تيمم، يتلفت يمين يسار ما شاف ماء على طول تيمم وصلى، هل فعله صحيح؟ طيب إذن يبدو أن السؤال الأول كان ظاهره السهولة وباطنه نوع من الدقة، لعل المجموعة فائضا، هذا ضابط من الضوابط. طيب خلنا نضبط أكثر، نأخذ الضابط الثاني، ضابط الخوف المبيح للتيمم. طيب لنأخذ لا أريد جزئية منها أيضا، أو لا هي سؤال آخر، لا ما هو موجود. طيب ما ضابط ما يخاف على نفسه أيضا؟ ضابط وقوع، يخاف وقوع الضرر أيضا، أو صح ما عند المجموعة الواحدة فقط، ما رأيكم يخاف وقوع الضرر؟ تسلمون؟ إذا غلب على ظنه أنه قد يقع الضرر، أي ضرر؟ على ظنه وقوع الضرر، أي ضرر؟ الوفاة؟ لنأخذ الآن ضرره على نفسه في المرض، زيادة المرض، طول البور، يشق فوات النفس. أي انتبهوا، ترى الحنابلة ينصون ليس المراد أنه يخاف الهلكة، بعضهم يظن أنه يقول إذا خاف على نفسه أن يموت مثلا، يقول وليس الخوف المراد هو خوف الهلكة، وإنما المراد المرض، الضرر، تلف. هم يقولون إن خاف مرضا أو زيادته أو تأخر برئه أو حتى، تراهم متوسعين، ترى لا تظنون شددوا عليه، قال حتى قالوا لو خاف شينا، يعني تعرفون أنه أحيانا يقول ترى ما فيها شيء بس لا يجيها ما عشان ما يظل أثر، يقول حتى لو خاف، حتى لو خاف يقول يجوز له أن يتيمم في الحاجيات. لكن ليست الحاجيات مراتب، الحاجية المتعلقة بالنفس. نعم. طيب باختصارهم يقول إن خاف زيادة مرض أو تأخر برئ، هذا ضابطهم. طيب السؤال الثالث وينه؟ ضابط غلاء الثمن الماء. سمع شيخ أو معلش تفضل تفضل. أربع ضوابط. له أربعة ضوابط ولا اختلفتوا على أربعة أقوال؟ ذكرت أربعة، يعني ما شاء الله خمسة جابوا أربعة. طيب العرف، العرف طيب ايه اللاقط عندك، العرف أوساط الناس. طيب طيب بحسب كل شخص يختلف من شخص لشخص. طيب الثلث. طيب الرابع ثلاثة. طيب ما رأيكم؟ ها ترى يختلف، قال أن يكون الثمن مرتفعا أو كثيرا عن العادة إيش في مكانه، ترى هذول الحنابلة معهم حنبلي هنا، في مكانه ذي ترى الحنابلة جابوها يعني ليتخلصوا، أتوا بها ليتخلصوا أيضا من اعتراض. ما رأيكم؟ أو واضح من كلامي أني متحمس معهم. طيب الزيادة في الثمن زيادة غير معتادة في مكانه، هذا ضابطهم يذكرونه. إذن عندهم لو كان الماء مثلا في البرية، طلعت مثلا مثلا الدهنة مثلا أو الصمان أو غيرها، وكان الماء باع لك القارورة مثلا باعها بريال، باعها بخمسة، معتاد ولا غير معتاد؟ في مكانه، في الصحراء أنت. نعم في مكانه. لا يقول انتبه في مكانه، لكن لو أراد أن يبيعها لك في وسط الرياض زيادة غير معتادة، هل فرقوا بين التاجر وغير التاجر، مثلا الغني وغير الغني؟ لا يفرق، يقول حتى الغني لا يغبن. طب إن اشتراها الأمر إليه، لكن هل يلزم بذلك؟ يقولون إذن ليس ضابطهم أن يكون واجدا للمال أو محتاجا إليه، وإن كان قال به بعض، ليس هذا الضابط عندهم أو عند أغلبهم، الضابط أن يقول أن تكون زيادة غير معتادة في مكانه. بين قوسين حيلة عند الشافعية يذكرونها، بقول لكم يعني أو خلا أضرب لكم مثل وعطوني حيلة. أتى له في البرية وقال أن مثلا الماء نفرض أنه زيادة 5 أضعاف، المفروض يكون ب5 ريالات، قال لا ب500. هل هناك حيلة أن يأخذه طبعا لا يملك سلطانا أو قوة ب5؟ ما في تأجيل ثمنه، ما ليس له سلطان ولا قوة. وصاحب الماء قال ب5. أي ونرجع لخيار الغابن مثلا ممكن. هو يريد الماء يشرب، خلى مش ها دين ثم لا يوفي، يوفي 5. أعطيكم إياه ولا تدورونها ها شلون عيا رفض. طيب من الحيل اللي ذكروها قالوا وإن كان الحيل فيها، قال يعقد معه عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة ما حكمها؟ يبطل العقد وإن كان المعقود عليه تالفا ضمن إيش قيمته، قيمة العقد. طيب ضابط ما يدخل وما لا يدخل في النية حسب المذهب، على المذهب ضابط ما يدخل وما لا يدخل. الرابعة تفضل يا شيخ. هل غفيري تفضل طب شو الضابط؟ نعم الأضعف يدخل مع الأقوى ليحتاج، عندكم ضابط أو نفسه؟ نعم. طيب ضابط عدم الماء، ضابط عدم الماء أعلقه؟ لا خلوني أعلق، سأعلقه. ما ضابط عادم الماء؟ طيب باب إزالة النجاسة، السؤال عن أي نجاسة يتحدثون ويتكلمون ويشرحون في هذا الباب؟ النجاسة العينية، إزالة النجاسة العينية حسية حكمية، إزالة النجاسة الحكمية وهي أن نجاسة عينية تطرأ على محل طاهر، فكيف نطهر هذا المحل الطاهر؟ لا يتكلمون عن كيف يطهر النجاسة العينية. طب لماذا؟ لماذا لا يتكلمون في مسألة تطهير النجاسة العينية؟ تفضل. نعم لا يرون الاستحالة، لا يقولون بالاستحالة، والنجاسة العينية لا تطهر عندهم أصلا. واضح لماذا لا يتكلمون في هذه المسألة؟ طيب أي نعم، لأن أصلا كيف يتكلمون عن النجاسة العينية وهم لا يقولون بتطهيرها؟ سيأتي استثناء. طيب هل يشترط لإزالتها النية؟ هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ انتبهوا لهذه المسألة وامسكوها. ها هل يشترط لها النية أو لا يشترط؟ إذا لا يشترط لها النية، طيب كيفية إزالة النجاسة؟ إذا كانت نجاسة على الأرض كيف تزال؟ ها بغسلة واحدة يكاثر بها الماء حتى يزول عين النجاسة. طيب إذا كانت على غير الأرض، إذا كانت نجاسة غير الكلب والخنزير كيف تطهر؟ 7. ما دليلهم؟ نعم الأثر اللي فيه الأمر بغسل النجاسة 7 والقياس على الكلب، لكن عندهم يعني لا يصح لأنه فيه التراب. طيب نجاسة الكلب والخنزير كيف تطهر؟ 7 إحداهن بالتراب، وقالوا الأولى أن تكون الأولى. هذا يخطئ بعض الواحد يقول شلون الأولى أن تكون الأولى، يظنها مكررة الكلمة. طيب هل يجزئ غير التراب؟ سؤال، هل يجزئ غير التراب عندهم؟ يجزئ. طب لما ها لأن غير التراب يقوم مقامه. أمسكوا الضابط هذا أو المسألة هذه، غير التراب يقوم مقامه، والمقصود إزالة النجاسة أو زيادة التطهير، فغيره يقوم مقامه. ولهذا بالمناسبة على الهامش، يعني بعض الدراسات التي تخرج في ما يسمى إعجاز القرآن والسنة، طبعا لا إشكال عندنا في إعجاز القرآن والسنة وحتى في إعجاز علمي طبي غيره، لكن القضية قضية التكلف، قضية التكلف في بعض الأمور. لسنا في حاجة إلى أن نثبت صحة هذا الدين بنظريات ضعيفة، اليوم تثبت بكرة تسقط، لسنا في حاجة بتاتا. ولهذا يعني قرأت بعض الدراسات تقول لا، التراب فيه يعني خاصية لا توجد في غير. أنا أقول الله أعلم هل ثبت ولا لم يثبت، لا أدري. لكن الفقهاء ترى قديما، طبعا بعضهم مسك التراب، لكن عندنا مثلا حنابل يقول يجي غيره، يقول لأن غيره حتى لا يعبرون يقوم مقامه، قال بعضهم وغيره أولى منه. فالتنبيه بالأدنى يشمل الأعلى، يعني لو أقول لك مثلا يعني الآن عامية مثلا اغسله بصابون، بدأ تغسله بكلوروكس فلاش غيره، من باب أولى. فقلت إذا قلت لك هذا يعني غيره يدخل، لكن لو قلت لك مثلا فلاش، فمعنى ذلك أني لا أريد الصابون مثلا. هذا ما يقول تنبيهم بالأدنى ليدخل فيه الأعلى. هل التراب خاصية؟ أنا ما أدري حقيقة، هل الدراسات اللي نقرأها فعلا دراسات علمية مبنية على يعني الأسس العلمية الحديثة؟ لا أدري. لكن باختصار، هل نحن في حاجة؟ لا. ما يطهر به؟ لتكلف بعض الدراسات حتى إثبات إعجاز القرآن والسنة. طيب اللهم صل. هم قالوا تنبيهم بالأدنى على الأعلى، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي تنبيه خاص. الماء ما يطهر به؟ الماء لا إشكال فيه. الأمر الثاني غير الماء، هل غير الماء يطهر؟ أي نعم جماعة، غير الماء يقوم مقامه من المائعات. ها؟ غير، اتركوا النظريات الآن، أعطونا المذهب يا جماعة يا جماعة يا جماعة، نريد اللي قرأناه أولا. هل غير الماء يقوم مقام الماء؟ هل مائع يقوم مقام الماء في التطهير؟ إذا قلنا غير التراب يا شيخ أبو اسماعيل، يعني أبو اسماعيل الزاد وش يقول؟ نفس الفكرة. الزاد وش يقول أبو اسماعيل؟ الزاد وش يقول؟ صاحب الزاد. لكن أبو اسماعيل ما قال الفقهاء الحنابلة غير التراب يجزئ عنه؟ لا ما قالوا، اي قالوا في التراب، لكن الماء لا يقوم غيره مقامه. ليش يا جماعه؟ النقطه الاولى وش اللي اتفقنا عليها؟ نبي نفهم وبعدين نجي ان شاء الله نتفاهم. النقطه الاولى، هل يقولون غير الماء يقوم مقام الماء؟ شو رايك اسماعيل؟ لا يقوم مقامه. وهذا الاشكال، لماذا تقولون ان التراب يقوم غيره مقامه ولا تقولون ذلك في الماء؟ ها؟ لماذا؟ كيف؟ قالوا تعالوا اصبر اصبر، يعني أنتم ظننتم أنكم ألزمتمونا. طيب، هل يقوم مائع مقام الماء في الوضوء؟ ايش رأيكم؟ إذن لا يقوم غير الماء مقامه في الوضوء في رفع الحدث والغسل، إذن لا يقوم غيره مقامه في إزالة النجاسة. كلام مقنع ولا غير مقنع؟ لا هذا يقول بدل، خلاص عجزت عنه وليس ما عنده مشكلة، يقول أن التراب يقوم مقام الماء في إزالة، في تتيمم لإزالة النجاسة للنجاسة عندهم. يعني هل هل هل هل اللازم هذا لازم عليهم؟ لا ليس لازم. انا ما رايكم؟ هذا لا يوجد نجاسه ظاهره اصلا في الوضوء، لذلك اتي باصل الطهور اللي هو الماء ولا يقوم غير مقامها. النص ايضا للنص؟ نص. طب قالوا ما أكثر الأحاديث التي تنص على الماء؟ أهريق عليه دلوة من ماء، ذنوبة من ماء، ها؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أثر الحيض أن تقرصه بإيش؟ بماء. كيف كانوا ينظفون؟ بإيش؟ دلك الخف النعل، يضاعفونه يضاعفونه. أثر الاستجمار يقول مستثنى، ها؟ الاستثناء يضعف قولهم. جيد، ها؟ النجاسة حكمية، هم لا يطهرون النجاسة العينية، هم يطهرون إيش؟ موردها. يقول إزالة النجاسة الحكم وارد على مواردها، لا تطهير، هي لا تطهر بتاتا، لا تطهر، وإنما تطهر المكان الذي ورد مواردها. سم نعم. إزالة النجاسة إزالة العين فقط. أين؟ بأي كانت، بالشمس. لا يقولون إزالة ما العين، تطهير موردها. العين هذه لا تطهر أبدا. المورد. تطهير المورد. صح؟ طيب، وش الإشكال عندك؟ يقول لا يحدث إلا بالماء، لأن الله أمرنا بالماء وبس، وانتهينا. وإذا زادت غير الماء؟ يقول لا تقيس في العبادات. ما ندري، يقول قضية تعبدي، ها؟ أي نعم، أي نعم. جيد. الشيء الثاني هما يعني إذا تخلت الخمر بنفسها طهرت. قالوا لأن ليس للنجاسة، للشدة، زالت شدتها. جاهزين جوابهم، جاهزين، زالت شدتها. قالوا على أي حال القضية التي نحتاجها حتى التفريق، ها؟ قضية متى نقول أن هذا الشيء تعبدي، ومتى نقول أنه معقول المعنى، وهذا تمرين مستقل إن شاء الله. أين هذا تمرين إن شاء الله سنأخذه في إزالة. طيب، غير الماء، إذن الشمس لا تطهر، الريح لا تطهر، الدلك لا تدلك. تريدون عندهم دليل؟ يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم أبواب المسجد مفتوحة، الريح جاية رايحة، هل قال اتركوا بول الأعرابي؟ ها؟ ما قال اتركوا. طيب، الدلك هل عندهم يطهر؟ نعم. طبعا الصحيح، أنا معكم، الصحيح أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال الحكم. لكن خلنا نأخذ المذهب فقط الآن. الاستحالة هل تطهر عندهم؟ الاستحالة هل تطهر بها عين النجاسة؟ لا تطهر، فقط في الخمر يقول إذا استحالت لأنها زالت شدتها فتطهر. طيب، آخر مسألة عندهم، لو تنجس الدهن المائع هل يمكن تطهيره؟ دهن مائع تنجس، سقطت فيه نجاسة، هل يمكن تطهيره؟ لماذا؟ ها؟ مائع، إذا كان جامدا الدهن يقور ما حوله وترمى النجاسة. طيب، إذا كان مائعا، ها؟ يقول لا يمكن تطهيره. لماذا؟ يقولون لأن النجاسة تتخلل في أجزائه فلا يمكن عزلها. طيب يا جماعة، الماء إذا كان كثيرا فكوثر حتى زالت عين النجاسة، أما يكفي؟ قال لا، هذا مائع وهذا ماء غير، الحكم ثبت في شيء معين. طيب، في الحكم إذا خفي موضع النجاسة، ما الحكم؟ يتحرى المذهب؟ لا، يغسل حتى يتيقن، حتى يجزم بالزوال. طيب، سؤال، هل يختلف الحكم لو كانت على الأرض؟ طيب، هاي يا جماعة، مرت معنا مسألة، مرت معنا المسألة، بول العربي كوثر بالماء حتى زالت عين النجاسة، هل مرت مثل المسائل هذه قبل معنا؟ الثياب المشتبهة، نعم. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء إذا كانت على أرض ضيقة ولا واسعة؟ واسعة، يجوز له. طب هل هل هل تلزمون الحجاوي أن يذكر هذا القيد هنا؟ ولا خلاص برئت ذمته في السابق؟ ما عليهم منكم الفقهاء، ذكروا لكم مسألة قبل، مسؤوليتك أنك تضبطها حتى آخر باب، حتى آخر باب الإقرار. جيد. طيب، طبعا الراجح التحري، مرة المسألة سابقة عندهم فينا. هل نجاسات، هل في النجاسة أنواع خفف تطهيرها مبعوفي عنها بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بدليل حديث إيش وهو ويوصل أو العكس. طيب عندي حديث في الصحيح نعم نعم لم يأكل الطعام فبال أي طيب نضحه. سؤالي هذا الدليل لا يدل إلا على الجاء البول الغلام، أما الجاري نأخذ من حديثه بالسمح وغيره جيد. وهذا قول هذا المذهب أنه التفريق بين بول الغلام وبين البول الجارية إذا لم يأكل الطعام. طيب هل هناك من لا يفرق ويقول يغسل من بول الغلام والجارية؟ يقول الحنفية مثلا يقول لا يفرق يغسل. أما من يقول لا يفرق بول بين بول الغلام والجارية فينضح الجميع من هم؟ قول للشافعي نعم. هل هو مذهبه أو لا؟ خلاف داخل المذهب أيضا. وقول لبعض السلف قول لبعض السلف إن ثبت حديث بالسمح يعني الحديث الواردة في التفريق فانتهينا، وهذا الذي جعل الحنابلة وغيرهم يقولون بالتفريق. سؤالي والذي يرد دوما ما الفرق بينهما في الحكمة؟ ما الفرق بينهما؟ تسألون الطبيب المشقة. طيب الجارية نفس الغلام طيب ها؟ قالوا حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لأن الجارية لأن الغلام يفرح به أكثر مما يفرح بالجارية فتحمل. هل مثل هذه الحكمة اللي أتت الشريعة بالعدل وكذا هل مثلها يعني أنا أعرف أن كثير من الفقهاء ذكروا، لكن هل هذه حكمة أو شيء ممكن أن يراعى في الشريعة؟ ها؟ لا طيب أيضا قيل أن بول الغلام ينتشر عفوا لا ينتشر، وأما بول الجارية ينتشر، وهذا التعليل سعيد المسيب لهذا قال الرش من الرش. طيب وبعضهم قال لا نعلم الحكمة تعبدي، وهذا ما ذكره الشافعي، وهذا لسبب الخلاف في مذهب الشافعي ما هو عرفت عندما قال لا أدري ما فرقت السنة بينهما، هل هو يجمع بينهما أم يفرق، في خلاف داخل المذهب في تقرير تحرير مذهب الشافعي. طيب ما ضابط لم يأكل الطعام؟ نعم أكله بالشهوة وأن يتشوف له أن يتشوف لي يتشوف للطعام يتشوف للطعام هذا ضابطه عندهم، وإلا فالصبي قد يؤكل فيأكل وقد يحنك فيتلذذ به، لكنه هل يأكل عن شهوة ويبكي إذا لم يجده؟ هذا هو الضابط هذا هو الضابط. طيب نقف عند النجاسة المعفو عنها ولعلنا نأخذها بسرعة أول الدرس القادم إن شاء الله. باب إزالة النجاسة بقي فيه جزئيات إن شاء الله نأخذها الدرس القادم، لكن إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في كتاب الحيض نبدأ في كتاب الحيض. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب